جزى الله الشيخ خيرا على هذه التلاوة المباركة، وإلى اللقاء مع الشريط القادم والذي يحتوي على قراءة لسورة الأنعام بصوت الشيخ خالد الشريمي.